الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير أورد المصنف رحمه الله بعد ذكر الآيات جملة من الأحاديث، منها ما جاء عن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، متفق عليه. عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه صحابي، وأبوه أيضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول بشر أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين ببيت في الجنة من قصب، والقصب فسر باللؤلؤ المجوف، بيت من قصب، ليس قصب الدنيا المعروف الذي يكون من نوع من النبات مجوف يشبه الخيزران، وإنما هو قصب آخر من اللؤلؤ، وبعضهم يقول من الجوهر المستطيل المجوف، كل جوهر مستطيل مجوف يقال له قصب، وبعضهم يقول القصر الواسع. على كل حال هو قصر من قصب، يعني من لؤلؤ مجوف، لا صخب فيه ولا نصب. لا صخب، الصخب هو الضوضاء والأصوات المرتفعة، الإزعاج، سواء كان ذلك ناشئا من أصوات تصدر من داخله، صياح الأطفال صياح، أو كان ذلك من خارجه، أصوات أحيانا يتنغص الإنسان يسكن قصرا أحيانا ولكنه بجواره طريق عام، إزعاج السيارات في الليل ما ينام، أو يكون بجواره معدات وأشياء وتنزيل وتحميل، أو حفريات لا يستطيع أن يهدأ له بال في ليل أو نهار، فيتنغص عليه ذلك المكان، ولربما زهد فيه. هذا حال الدنيا، ولهذا قال الشاطبي رحمه الله لا يوجد في الدنيا لذة كاملة من كل وجه، ما في أبدا، حتى الأكل هذا الذي تستلذه وفيه وفيه تجد فيه ما ينغص قبل حضوره إليك في طلبه وشرائه ودفع الثمن والعجن والطحن، إذا كان مما يصنع سن ذهب مع أصحابه لنزهة أو نحو ذلك، إعداد الطعام وتقطيع البصل و والطهي، وهذا يحترق وهذا ينضج، وهذا ما فيه لذة كاملة في الدنيا، حتى اللذة التي يذهب فيها الإنسان للنزهة فيها تعب ومشقات ويتعطل ويحصل له أمور، ولربما تلدغه الحشرات أو من معه، أو لربما تعطلت سيارته، أو لربما نسي بعض متاعه، أو لربما ما فيه في الدنيا لذة كاملة. السفر على وسائل الراحة الآن مثل الطائرات فيه مشقة لأواء، كيف بغيره بما هو دونه، السفر بالسيارات، كيف بالجمال مع أنها مسخرة للإنسان، وقل مثل ذلك في سائر اللذات من المتع بالنساء أو الحروث أو غير ذلك مما يستمتع به الإنسان ويستلذه، هو منغص مكدر، إنما الراحة الكاملة في الجنة، في الجنة ما يوجد شيء هنا راحة كاملة. ومن ظن أنه سيحصل اللذات الكاملة والراحة في الدنيا فهو مخطئ، وأول ما ينغص عليه راحته حينما يملك من الدنيا ما شاء الله أن يملك، ويسكن في القصور الفارهة ويركب المراكب الحسنة، فإنه إذا ذكر الموت أنه مفارق ذلك إلى حفرة غبراء جوانبها، فإن ذلك يتنغص عليه ويتكدر من هذا القصر ومن هذا المكان الفسيح ومن هذه إلى مكان أشهب يهال عليه التراب، فذلك يكدر عليه صفو لذته وراحته. فلا صخب فيه ولا نصب، والنصب هو التعب، الإنسان يتعب وأحيانا يتعب من الراحة، إذا نام وزاد عن حاجته قام وهو في حال من الصداع والكسل والوهن، لربما يستلذ النوم في أول النهار، لكنه إذا قام قام في حال من الخمول كأنه مريض. وترى الناس فيما يسر الله عز وجل لهم وأدر من الأرزاق، حيث صار عندهم وسائل ترفيه ووسائل راحة كثيرة جدا في بيوتهم، ومع ذلك صار الواحد منهم يتعب على المجلس والأثاث الفاره المريح، فصاروا يخترعون أشياء من أجل مزيد من الراحة، هذه تهتز به وهذه يمدد أرجله عليها وهذه أريكة وهذه من نوع آخر وهذا يغير المكان فيه، وهذا مجلس لكذا وهذا مجلس آخر لكذا ومجلس رابع لكذا ومجلس، فيتعب ويمل من الراحة ويطلب غيرها. وإذا ألف حتى اللوحة التي الجميلة يضعها الإنسان في أول يوم ينظر إليها يعجب فيها، مزهرية جيدة ونحو ذلك، لكن يمر عليه 7 أيام ومن بعد ذلك لا يلتفت إليها ولا ينظر إليها، لأنها أصبحت ما تلفت نظره ولا تشده وكأنها غير موجودة. فهنا لا صخب لا إزعاج ولا نصب، ما فيه تعب، راحة كاملة. تعرفون ما يسمى بداء الملوك النقرس، يقولون أن هذا الداء كان يصيب الملوك قديما لأن الناس لا يجدون اللحم، وكان ذلك من طعام الملوك، فيصيبهم هذا المرض في المفاصل أو في بعضها، وهو ألم مبرح يقعد الإنسان عن الحركة أحيانا. من ماذا جاءهم؟ يقولون بأن ذلك حينما يصاب الإنسان به يكون اللحم عاملا أساسيا في زيادة أوجاعه وأسقامه، هكذا يقولون، أليس كذلك؟ هذه الآن الأشياء التي يتمناها لربما كثير ممن لا يجدها أصبحت، فهنا لا صخب ولا نصب، ما في تعب. الإنسان كما قلت أحيانا يتعب من الجلوس، من الناس من يتعب في الكدح والذهاب والمجيء والتحميل والمشي مسافات الطويلة، وفي ناس يتعبون من الجلوس، وهذه الدنيا. في الجنة لا يوجد شيء من هذا أيها الأحبة، هي الراحة الكاملة واللذة بلا ملل، يتجدد لهم النعيم كلما رزقوا فيها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة لا مخاط ولا فضلات ولا دورة مياه ولا شيء، ولا حيض ولا نفاس ولا عرق، أزواج مطهرة ولا سوء أخلاق ولا ضغائن، مطهرة من كل خبث باطن وظاهر حسي ومعنوي، أزواج طاهرة وهم فيها خالدون لا ينغص عليهم لذتهم ونعيمهم بذكر الموت. هذه اللي تحتاج إلى تشمير، وهي الشغلة كلها ما تجي يمكن 60-70 سنة بالكثير، يعني أعمارنا بين 60 و70، فيجتهد الإنسان في العمل الصالح حتى يفضي إلى بيت في دار في قصر لا صخب ولا نصب. ونحن نشاهد أيها الأحبة كثير من الناس يحصل بعض الملايين ويكدح ويتعب، لكن إذا نظرت إليه ساكن في شقة وسيارة متواضعة تستغرب إلى متى، يقول أنا ما أضع المال اللي عندي الآن في حجارة أشغله. طيب إلى متى تشغله؟ فتذهب زهرة العمر وهو ماسك له في بيت يرتاح فيه ويعياله، ويركب سيارة على الأقل واسعة يتوسع فيها مع أولاده، عنده ما شاء الله 8-9 وسيارة هالكبر. هو تواضع، هو زهد لا بأس، لكن أحيانا ما هو تواضع ولا زهد، هو يخطط للمستقبل، هو لقد لا يتصدق أو لا يكاد يتصدق، ممسك الدنيا. إحنا ما نتكلم عن من هو زاهد فيها، نتكلم عن من يحبها. فإذا نظرت ذهبت زهرة العمر، ذهبت سن المتع والشباب والقوة والنضارة والشعور باللذة والفرح والسرور بهذه المقتنيات، وهذه وبقي من العمر مره الضعف والعجز والوهن. إذا أكل تنغص، ولازم أكلات معينة ما فيها أملاح كثير، ما فيها كذا كثير، ما يبغى سكر ويبغى، لأنه مريض بالسكر ومرض، يأكل 23 حبة في اليوم والليلة، ولازم حسابات معينة، واحدة من البنات متخصصة بالحبوب، وبعدين يروح يبني هالبيت بعد ما يتكدر ويعد الأيام متى سينتقل عنه. أنا أقول هذه إذا كان العمر بهالطريقة يمضي على هالتقشف أحيانا بلا موجب، والإنسان يجد أحيانا من الدنيا ومع ذلك يتقشف بزعمه حتى يحصل مالا أكثر ويشغل هذا المال ليحصل أضعافه، وقد يذهب به أحد البطالين باسم تثمير أموال وتوظيف أموال وما أشبه ذلك بلحظة، ويذهب تعب السنوات كلها والحرمان. فأقول الدنيا ما تستحق هذا كله. يعمل الإنسان ويجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى مع عمارة الدنيا، لكن لا يعلق قلبه بها ولا ينصب جهده إليها. طاعة الله عز وجل، أصلح ما بينك وبين الله، أعمر آخرتك، كن بحال مع الله صلة طيبة، ويفضي ذلك بك إلى قصور من جوهر ولؤلؤ ولذات ونعيم مقيم لا ينقطع ولا ينقضي. صبر مدة يسيرة، ثم بعدين يلف في خرقة ويوضع في القبر، إما روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النار. أقرأ اليوم تقريرا عن الحوادث والذين يموتون فيها، عافى الله الجميع، 36,000 قتل حروب وغير الإصابات وغير وغير. فالإنسان ما يدري بأي لحظة، صغير أو كبير، وأكثر من يموت هم الشباب بهذه الحوادث، ما يدري متى يموت. فيجتهد في طاعة الله عز وجل، طال عمره ازداد من الإحسان والقرب من الله تبارك وتعالى، يعمر آخرته. فكما يكون حال الإنسان في هذه الدنيا مع الله يكون حاله هناك. كما أن بعض الناس يفرح أن يكون له صلة بأحد من الكبراء من أهل الدنيا، ليكون لك صلة أنت بالله جل جلاله، وبهذا يكون الإنسان قد أعد مستقبله الحقيقي ليصل إلى بيت لا صخب فيه ولا نصب. وتأملوا بأنفسكم وفيما تجدونه من المكدرات، ولا تنظر من بعيد إلى غيرك، لأنك لا تدري عن حال غيرك ممن قد تراه وتغبطه على ما أعطي من الدنيا ومباهجها. لو دخلت داخل في العمق قد تجد عنده من المنغصات والمشكلات وأمور تكدر عليه، هذا يتمنى لو أخذ هذا كله منه وعوفي مما ابتلي به، إما يبتلى بولد أو يبتلى بامرأة أو يبتلى بنفسه أو يبتلى بمن يحب أو يبتلى بمال أو غير ذلك، ما يكدر عليه صفو عيشه. وهذه البهجة التي إذا دخل الداخل لأول وهلة بهر بهذه المناظر وهذه السعة في المساكن والدور، هي بالنسبة لمن أقام فيها غير ملفتة، لأنه اعتادها ما تلفت نظره. إذا بغيت تعرف هذا انظر إلى بيتك أنت، هل تلفت نظرك الأشياء اللي دخلت كل ما مثل كما كانت أول مرة؟ أول مرة دخلت بيتك؟ الجواب لا، تصير مألوفة، لا تستهويك ولا تشدك، ولهذا الطموح ما ينتهي، إنما منتهاه في الجنة. مهما أعطي الإنسان من الدنيا الطموح ما ينتهي، والله المستعان. وذلك تجد الناس بدأوا يبحثون عن أماكن أخرى، استراحات، شاليهات، صار لهم مرافق أخرى يذهبون إليها كل أسبوع أو بعض أيام الأسبوع من أجل تجديد اللذات والسرور وطرح الهم عن أنفسهم. فالعاقل يتفكر ويعتبر ولا يغتر ويقبل على ما ينفعه. فأسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر الشيطان وشركه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.